فيما يتعلق بأن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت قرار إيقاف سفر المواطنين الأمريكيين إلى كوريا، أجاب الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن سؤال طرحه عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الرابع من الشهر الحالي، أجاب كالآتي: أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثاني من الشهر الحالي قرارا خاصا بإيقاف سفر المواطنين الأمريكيين إلى بلادنا. تشجع جمهوريتنا التبادل والتزاور المتنوع مثل زيارة جميع الناس في بلدان العالم إلى بلادنا بغض النظر عن سياسة حكومات كل البلدان تجاه كوريا. في بلادنا التي تملك نظام الدولة الاجتماعية الوطيدة الأكثر استقرارا في الدنيا، لا يوجد مصدر يهدد أمن الأجانب، ويعترف ذلك أناس العالم بمن فيهم عديد من الأمريكيين الذين زاروا بلادنا بالإجماع. أنزل التنكيل المستحق حسب قانون الجمهورية ببعض المواطنين الأمريكيين الذين ارتكبوا الأعمال المعادية لجمهوريتنا بتحريض من القوى الجائرة داخل أمريكا، ولا يوجد في هذه الدنيا بلد يترك الأجانب الذين ارتكبوا الجرائم من هذا النوع في داخله. معاقبة المجرمين بالقانون هي ممارسة الحقوق الجديرة لدى الدولة ذات السيادة. إن ما قامت به الإدارة الأمريكية من إجراء لعبة منع السفر الثانية متعنتة على ممارسة الحقوق الشرعية للدولة ذات السيادة، إنما هو مؤامرات رذيلة للافتراء على النفوذ المكرم لجمهوريتنا وتحديد التبادل الإنساني، كي لا يرى المواطنون الأمريكيون بأم عيونهم الملامح الحقيقية لجمهوريتنا التي تحقق النصر تلو الآخر تحت راية الخط الخاص بموازاة بناء الاقتصاد وبناء القوات المسلحة النووية، وكذلك فشل سياستها الأعدائية تجاه كوريا، كما إنه انعكاس البصر لها وهي تعتبرنا عدوا. الآن يجب على إدارة ترامب أن تعود إلى رشدها وتقرر إلغاء سياستها الأعدائية تجاه كوريا. نفتح الأبواب دائما أمام جميع الأمريكيين الذين يريدون زيارة بلادنا بحسن النية ورؤية واقعنا بأم عيونهم.